نامت أعيني يوما، نامت والحنين نما، راحت تحتويني رؤياك يا رسول الله. أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى، عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فدا. أحمد يا نور الهدى بشوق المدى، عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فدا. عانق طيفه قلبي، ذابت في يديه يدي، نادته عيوني وبها لامس القلب. أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى، عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فدا. أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى، عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فدا. Awakening Records تقدم تبسم، الألبوم الجديد لنجم الأغنية الإسلامية الفنان مسعود كورتس، والذي يحتوي على 12 أغنية رائعة، من ضمنها روحي فداك، الحمد لله، عدناني، دعاء، غار حراء، عيد سعيد، بالاشتراك مع النجم ماهر زين وغيرها من أغاني الألبوم المتميزة. تبسم، الألبوم الجديد حالياً بالأسواق.